العربية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا يريد العفاف إلا زوجته ولا عقيما أو عاقرا إلا بالذلية الصالحة رزقته ولا شابا إلا هديته ولا فتاة إلا سترتها ولا زوجة إلا أصلحتها ولا أما أو جدة إلا بالسلامة مددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا كريم. الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. يا الله لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. يا اللهم يمن من كتابنا واجعلنا ممن يقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية اللهم ولا تجعلنا من أصحاب الشمال الذي يقال له خذوه فغلوه هذا البلد واكله برعايتك وهيئ له البطانة الصالحة النافعة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.